إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن تكلمت عن ثمرات المحبة في الله وعن كيفية تعميق أواصر الأخوة الإيمانية، أتكلم بعون الله عز وجل عن حقوق الأخوة في الإسلام. للأخوة في الإسلام حقوق كثيرة عامة وخاصة، أبدأ بعون الله عز وجل الكلام فيها مع الحقوق العامة، وأستهل بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطف فحمد الله عز وجل فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث العظيم تضمن جملة من الآداب النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم حقوقا ستا للمسلم على أخيه المسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، قال: إذا لقيته فسلم عليه. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إفشاء السلام من الإسلام. وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: أي لا تخص به أحدا تكبرا ولا تصنعا، بل تعظيما لشعيرة الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. ونحن نرى في زماننا كثيرا من إخواننا إلا من رحم الله عز وجل يخص بالسلام معارفه دون غيرهم، بل قد يتكبر أن يسلم على الضعفاء والفقراء، وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فإياك أخي الحبيب أن تتجاهل أو أن تتكبر عن ضعفة المسلمين وفقرائهم، بل أفش السلام على من عرف ومن لم تعرف من المسلمين، تعظيما لشعيرة الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم وإخلاصا لله عز وجل. فإن هذه التحية كما قال الإمام النووي أول أسباب المحبة والتآلف، ومفتاح المودة بين المسلمين، بل وهي سبب من أسباب دخول الجنة كما سبق معنا في الخطبة السابقة: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تقولوا السلام على من اتبع الهدى، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، ولا تقولوا كما تقول للمسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إن للسلام في الإسلام آدابا ينبغي علينا مراعاتها، ومنها أن ترفع صوتك به بحيث يسمعك من سلمت عليه، وإلا لم تكن آتيا بالسنة، فإنه إن لم يسمعك لم تحصل الحكمة من السلام، وهي حصول المحبة ودفع الوحشة. فارفع صوتك بالسلام بحيث يسمعك المسلم، إلا أن تكون في مكان فيه إيقاظ ونيام، فلا ترفع صوتك كثيرا. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد أنه كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، لرفقه صلى الله عليه وسلم. من آداب السلام في الإسلام أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم القليل على الكثير. لكن إن سلم الكبير على الصغير في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، بل يستحب لتعطيهم الثقة وتربي الغلمان والصبيان على الرجولة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كذلك من آداب السلام أن تسلم إذا أتيت وإذا انصرفت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. فليست الأولى بحق من الآخرة. السلام اسم من أسماء الله، فهو ذكر في حد ذاته، وهو تحية من عند الله مباركة طيبة، وهو دعاء لمن سلمت عليه، وسبب من أسباب جلب المحبة والمودة ودفع التهاجر وفساد ذات البين التي هي الحالقة التي تحلق الدين. إذا سلم عليك المسلم فرد عليه السلام، فإن السلام سنة ورده فرض، لكنه فرض على الكفاية. بمعنى إذا كنا مجموعة وسلم علينا مسلم فرد عليه واحد منا كفى، وإن رددنا جميعا فبها ونعمة. قال ابن القيم: ومقامات الرد ثلاثة: مقام فضل، ومقام عدل، ومقام ظلم. مقام الفضل أن ترد على المسلم بأحسن من تحيته، فإذا قال لك السلام عليكم فقلت وعليكم السلام ورحمة الله لك بها 20 حسنة، وهذه أحسن من تحيته. فإذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهي أحسن، ولك بها 30 حسنة. ومقام العدل أن ترد عليه بمثل تحيته، ومقام الظلم أن تبخسه وأن تنقصه، فيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول وعليكم السلام. على كل حال، أفشوا السلام بينكم، فإنها عبادة عظيمة وسنة مهجورة وسبب من أسباب دخول الجنة. فعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كذلك من حقوق المسلم الواردة في هذا الحديث العظيم: وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى طعام فأجب دعوته، فإذا اشتهيت الطعام فكل منه وادعوا له: اللهم أطعم من أطعمنا، من سقانا، كثر الله خيركم، إلى آخر ذلك. وإذا لم تشتهي الطعام فاتركه ولا تعب عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. ويستحب إجابة الدعوة إلى الطعام عند جمهور أهل العلم إلا وليمة العرف، فإن إجابتها واجبة عند الجمهور إلا لعذر. إذا دعيت إلى الوليمة فلتأتيها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من ترك الدعوة أي إلى وليمة العرس فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الداعي إلى وليمة العرس ألا يخص الأغنياء ويحرم الفقراء، يطعم الشبعان ويترك الجوعان. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: شر الطعام طعام وليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. كذلك من حقوق المسلم على أخيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. النصح في اللغة من نصحت العسل أي صفيته، أو نصحت الثوب إذا رفعته، والنصح في دين الله كذلك. فأنت إذا نصحت أخيك، إذا نصحت أخاك، فإنما تصفيه من الشوائب، وإنما تصلح عيوبه كأنك ترقع ثوبه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة بأنها الدين، حيث قال: الدين النصيحة. والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب خيريتنا على الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وترك التناصح سبب من أسباب اللعنة والعياذ بالله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كأن الأمر لا يعنيه. المؤمن يشعر أن أخاه ضلع من ضلوعه، فكيف يتركه يحترق بالذنوب؟ هذا سبب من أسباب اللعنة، وسبب من أسباب رد الدعاء، لا يستجيب الله الدعاء حينئذ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. لكن لا بد في النصح من آداب، منها أن تكون عالما بما تنصح به، وأن تكون رفيقا، وأن تنفرد بالمنصوح فلا تفضحه، كما سبق معنا في الخطبة السابقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق، وأقول قولي هذا وأستغفره لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمده. العطاس هواء يندفع من الأنف، وهو رحمة من الله عز وجل كما يقول الأطباء. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. العطاس يحبه الله عز وجل، فإذا عطس المسلم فعليه أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، ومن سمعه من المسلمين يقول له يرحمك الله، فيرد عليه العاطس قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا عطس المسلم فلم يحمد الله عز وجل فلا تشمته. فقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. هذا إخواني الكرام يدل على عظمة دين الإسلام، وعلى شموليته لحياة المسلمين في الدين والدنيا، ويدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يلاحظون دقائق حياته البسيطة، ويدل على أمانتهم كذلك لأنهم نقلوا إلينا كل هذا العلم، ويدل على أن لهم علينا فضلا عظيما، لأنهم لولا أنهم نقلوا إلينا هذه السنن لحرمنا الأجور العظيمة والكبيرة. هذا ما يحضرني من الكلام على حقوق الأخوة، وللكلام عليها صلة إن شاء الله بالأسبوع القادم خشية الإطالة، ولكن أذكر نفسي وأحبابي مرارا وتكرارا ولا تسأموا من ذلك أبدا، فأنتم أهل الكرم والجود، فإن إخوانكم في سوريا يستغيثون بكم في هذا الشتاء الذي تحول عليهم إلى جحيم، فأعينوهم وأنفقوا عليهم من مال الله يبارك لكم ويظلكم ويظلكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إخوانكم في منظمة الدعوة الإسلامية جزاهم الله خيرا يتلقون تبرعاتكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وكل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وكل ديار المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.